بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا اليوم عن أمر قل طالبوه وعز عارفوه مع عظيم الشد مع شدة الحاجة إليه، ألا وهو العلم وفضله. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. والمراد بالعلم العلم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلا ظهور إلا بالعلم النافع ليظهره على الدين كله. والعلم فضله لا يحصى، ولذلك قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. وقال قتادة: باب من العلم يتعلمه الرجل لينفع نفسه ومن بعده خير من عبادة حول، أي من عبادة سنة. بل جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني نافلة العلم خير من نافلة العبادة. ولذلك الإنسان متى يراد به خيرا؟ إذا كان وفق لتعلم الدين، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك قال الثوري رحمه الله: لا أعلم عملا أفضل من طلب العلم لمن أراد الله به خيرا. وقال الذهبي في السير: صح عن ربيعة أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وقال الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. يعني إذا أردت أن تتقدم في الآخرة تطلب العلم، وإذا أردت أن تتقدم على أهل الدنيا في الدنيا تطلب العلم. ولذلك أعلم الأمة بالحلال والحرام من هو؟ معاذ. قال عليه الصلاة والسلام: معاذ بن جبل أعلم أمتي بحلال الله وحرامه. هذا في صحيح الجامع. معاذ بن جبل أعلم أمتي بحلال الله وحرامه. فلما كان أعلم بالحلال والحرام، والحلال ومعرفة الحلال والحرام هو أصل العلم. ولذلك قال عطاء: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام. افهموا هكذا ميزان السلف: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام. فأعلم الأمة بالحلال والحرام من هو؟ معاذ. فلما كان في الدنيا أعلم الأمة في الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: معاذ بن جبل يقدم العلماء بين يدي الله برتوة حجر. وفي حديث آخر إذا جاء العلماء يوم القيامة إلى ربهم قدمهم معاذ برتوة، يعني يسبقهم إلى الله لفضله رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، فمن كان في الدنيا أعلم كانت له الرفعة في الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. فمنزلة العلماء عالية. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء ليصلون على معلم الناس الخير، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأملوا هذا الحديث، فيه رفعة العلماء وعظم قدرهم. ولذلك إذا استخف إنسان بالعالم فقد أذهب آخرته، وإذا استخف بالأمير فقد أذهب دنياه، هكذا كان السلف يقولون. ولذلك قال ابن عساكر: اعلم رحمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. يقول العلماء هذا السلوك يشتمل على أمرين اثنين: أمر حسي وأمر معنوي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أمر حسي بأن يمشي بأقدامه إلى حلق العلم، وأمر معنوي بأن يفعل الأسباب التي تعينه على العلم، مثل الحفظ والمدارسة والمذاكرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني الذي يمشي إلى حلق العلم يلتمس العلم يمشي على ماذا؟ على أجنحة الملائكة. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة أن رجلا من المعتزلة أتى طلبة يحفظون الحديث ويتعلمون الحديث، وقد صنع له نعلا من خشب وغرس فيها المسامير، فقالوا له: لما صنعت هذا؟ قال: حتى أطأ بها أجنحة الملائكة. قالت: فشلت قدمه. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء في حديث صفوان بن عسان قال عليه الصلاة والسلام: وإن طالب العلم لتخفه الملائكة بأجنحتها وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. قال العلامة ابن القيم: ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها. وفي الحديث الأول وضع الملائكة له أجنحتها، قال ففي الحف حفظ وصيانة ورعاية، وفي الوضع توقير وتبجيل وتعظيم. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الوفير لكفى به حظا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء ليصلون على معلم الناس الخير. من في السماوات؟ من؟ الملائكة ورب العزة. لك جاء في رواية أخرى: وإن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. ما معنى يصلون؟ يدعون له. لماذا يدعون له؟ كل بلاء يحصل في الدنيا في الأرض ما سببه؟ عصيان الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فإذا عصى الناس ربهم نزل البلاء بأهل الأرض كافة، أهل البحار وأهل الأنهار وأهل الصحاري والقفار. ولذلك جاء في بعض الآثار أن هوام الأرض حتى العقارب والخنافس ليدعون على عصاة بني آدم إذا منع القطر، يقولون: منعنا القطر بشؤم ابن آدم، يعني بسبب معاصيه. فظهور المعاصي سبب لهلاك المخلوقات. ما الذي يجعل الناس يطيعون ربهم ولا يعصونه؟ العلم. ما سبب العلم؟ العلماء. ولذلك كان أهل السماوات وأهل الأرض والدواب والحيتان يدعون لمعلم الناس الخير، لأنهم إذا تعلموا أطاعوا ربهم، وإذا أطاعوا ربهم نزلت الخيرات وكفت السيئات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. تأملوا فضل العالم على العابد في مقارنة. القمر إذا كان ساطعا في ليلة البدر النجوم بجواره ترى ولا ترى؟ لا ترى، يعني لا شيء، يعني لا مقارنة بين العالم وبين العابد. وهذا فيه عظيم منزلة. فالقمر هو العالم، ونوره هو علم العالم. فكما أن نور القمر يصل إلى الناس كافة، فعلم العالم ينتفع به الناس كافة. وأما العابد فإن كان له نور بسبب عمله بالعلم، وإلا البدع ليس فيها نور كما هو معلوم عندكم. النور هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن علم شيئا أتاه ذلك النور بقدر ما علم. فالعابد علم علم عبادته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. تأملوا هذا الفخر. شخص لما يرث شخص كأنه يقوم مقامه ويأخذ عظمته. فمن تعظيم الرسول لأهل العلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبقدر ما تتعلم ترث نبيك عليه الصلاة والسلام. ولذلك دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يتعلم، فقال: نضر الله امرأ، يعني يدعو له بالنضارة، والنضارة في الدنيا وفي الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة يلقون فيها نضرة وسرورا. قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. تدبر الرسول دعا بالنضارة لمن؟ سمع مقالتي ممن؟ منه، إذا لم يكن هو من ورثته فلا بد أن تسمع، لا فقط أن تقرأ وتقول الله يفتح عليك، لا، لا بد أن تتعلم. إنما العلم بالتعلم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، قد يقول قائل: الله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني هل سينزل عليك وحي إذا اتقيت الله؟ ما معنى الآية عند العلماء؟ يقولون: إذا اتقيتم الله أنزل الله على نبيكم ما تتعلمون به. ولذلك الصحابة كانوا إذا اختلفوا عند الرسول رفع أمر، أراد أن يعلمهم وقت ليلة القدر، فتنازعوا فرفعت. فتقوى الله في زمان الرسول سبب لتنزيل الوحي على الرسول، وبه يتعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. وإذا قال سفيان الثوري: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ذكره ابن حجر بفتح الباري. أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعظم الأجر يدل على أن الأمر ليس بالهين، فطلب العلم صعب. ولذلك صح عن الأزدي أنه سأل ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ قال: قلت بلى. قال: تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفقه والفرائض والسنن، فهذا أفضل من الجهاد. ولذلك قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية مكية، فدل على أن الجهاد الكبير هو جهاد العلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. بل من عظيم الأجر ما لا يخفى عليكم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يعلمهم، وقد تحلقوا حوله عليه الصلاة والسلام، فأحدهم وجد فرجة فدخلها، والثاني لما لم يجد مكانا تأخر قليلا وجلس، والثالث لما لم يجد مكانا خرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر ثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. تأملوا. أما الأول فآوى إلى الله، قال ابن القيم: فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. يعني إذا تأتي حلق العلم كأنك أويت إلى ربك والله يؤويك. والثاني استحيا من الله، فاستحيا الله منه يعني لم يعذبه. والثالث أعرض عن الله، أعرض عن ماذا؟ عن العلم، فأعرض الله عنه. فدل على أن الإعراض عن العلم إعراض عن الله، لأنه لا سبيل لمعرفة الله إلا بالعلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. تأملوا الذي جاء به الرسول كيف مثله. قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. هنا تشبيهان بليغان. الأول شبه الذي جاء به بماذا؟ ها؟ بالغيث. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. ما الجامع بينهما؟ يعني ما الجامع بين العلم والغيث؟ الخير. ها، ينفعوا الناس، بركة. يعني لو ما نزل المطر ما حلت البركة بالأرض، صح؟ لو نزل المطر حلت البركة. ما هي البركة؟ الحياة. المطر تحصل به حياة الأرض، والعلم يحصل به حياة القلب. ولذلك قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فشبه الرسول الذي جاء به بالغيث بجامع أن كلا منهما تحصل به الحياة، فالغيث يحيي الأرض والعلم يحيي القلوب. كمثل غيث أصاب أرضا، وهنا شبه القلوب بالأراضي بجامع أن كلا منهما محلا للتقبل. ثم قسم الناس بالنسبة لقبول ما جاء به إلى طائفتين اثنتين. قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير. أولا وصفها طيب، ثم أنبتت الماء، قبلت الماء. ما هو الماء؟ العلم. يعني قبلت العلم، حفظته، ثم أنبتت الكلى يعني فقهته وعملت به. قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب. هل طيبة أو مش طيبة؟ طيبة. هذا الشق الثاني من الطيبة. أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا. أمسكت ماذا؟ العلم. يعني حفظت العلم للأمة ولكن لم تؤت فقها. وذلك السلف ضحوا بأرواحهم من أجل العلم. يقول مكحول: طفت الأرض في طلب الحديث. وقال عتبة الغلام: شربت بولي في طلب هذا الشأن مرتين. وقال ابن أبي حاتم: مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. قال: فخرجت أنا ورفيق لي إلى شيخ فقالوا إنه علي، أي مريض. قال: فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا. قال: فاشتريناها فمضينا إلى البيت. قال: فلما وصلنا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر، قال فمضينا وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها، قال فأكلناها نيح، فقيل له ألا كنتم تعطونها من يصلحها لكم؟ قال من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ولذلك كان ابن درستوية يقول كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مجلسا نسمع فيه، يعني الدرس متى؟ بعد الفجر. متى يجلسون؟ بعد العصر، فنبقى طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكان نسمع فيه. كم كان يحضرون؟ 500، 1000، 2000؟ أحصوا يوما عدد الحبارة في مجلس سفيان الثوري. شو الحبارة عندهم؟ محارب. كم منكم عنده قلم يكتب؟ كم النسبة؟ كثيرا قليلة؟ قليلة. أحصوا يوما عدد الحبارة في مجلس سفيان الثوري فبلغوا 30,000. ما في ميكروفونات، ما في مكبر صوت، فقط أصحاب المحابر. ولذلك الإمام الضحاك بن مزاحم المقرد كان له مكتب قرآن وفي حلقات، كان يطوف على الغلمان وهو راكب على الحمار من كثرة الحلق، يطوف يشرف عليهم وهو على حمار يدور بالحمار. همة همة. ولذلك قال أبو موسى الحافظ عند موته قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه، قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. ولكن هل حفظت الأمة ذلك أم ضيعت؟ قال الذهبي متفجعا في السير فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. لا شك أن العلم والدين عاد غريبا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما هي أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا، وأصاب طائفة أخرى. هذا الشق الثاني. الطائفة الطيبة كم قسم تحتها؟ قسمين. وأصاب طائفة أخرى، هذه الثانية، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل هنا يبين لك حكم الطائفتين. مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني الذي لا يتعلم كأنه لم يرفع بالعلم رأسا ولم يقبل الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الشافعي رحمه الله إذا لقي شيخا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء قال لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. الرجل يشيخ في الإسلام لا يعرف أدلة الوضوء، أدلة الصلاة، أدلة الاعتقاد. ليس الوضوء أن تغسل وجهك ويديك وتمسح برأسك وتغسل رجلك، إنما العلم بماذا؟ بالأدلة. ولذلك المزني صاحب الشافعي كان يخوض في الكلام، فجاء فسأل الشافعي رحمه الله ورضي الله عن السلف، سأله عن مسألة في الكلام وشغب عليه، فاستغل الشافعي الموقف فسأله في مسائل في الطهارة فلم يحر جوابا، فقال لا تفقه أن تصلي وأن تتوضأ تسألني في هذه المسائل؟ فكان باب خير. فدخل في العلم وكان من أخص أصحاب الشافعي. فالعلم هكذا يكون، والسلف كانت همتهم عالية جدا. بل من الأمور المضحكة ما قاله محمد بن أحمد الواعظ، المضحكة في زمانهم والمبكية في زماننا في الحقيقة. يقول: قام أبو بكر الباغندي يصلي بنا، فلما كبر ماذا يقول؟ قال: حدثنا محمد بن سليمان لوي. يعني سهى في الصلاة، ولكن في أي شيء سهى؟ حدثنا محمد بن سليمان لوي، قال: فسبحنا به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني كانوا إذا سهوا سهوا في العلم. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: إن أثقل الساعات علي لساعة آكل فيها، إن أثقل الساعات علي لساعة آكل فيها. فلا بد من رفع الهمة. ولكن قد يقول قائل: نحن انشغلنا وفاتنا الركب. والسلف كانوا يتعلمون في الصغر. نقول: ليس صحيحا. قال البخاري في الصحيح: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وسئل سهل بن عبد الله: إلى متى يطلب الرجل الحديث؟ قال: إلى أن يموت، ثم يصب باقي حبره في قبره. فلا تقل قد كبرت. وقال الإمام أحمد: بالمقبرة بالمحبرة إلى المقبرة. وقال الإمام الطبري: ينبغي للرجل أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات. وهذه قالها في سكرات موته، سمع شيئا فقال: ائتوني بالمحبرة. فقالوا: يا إمام، أفي هذه الحالة؟ قال: لا ينبغي للرجل أن يدع اقتباس العلم حتى الممات. فلا بد من رفع الهمة. هذا هو طريق العلم. وهذه ليست إلا نغزات لي ولكم، ومن سار على الدرب وصل. والعلم الحقيقي هو علم الكتاب والسنة، به يرفع الإنسان، وبه يؤجر، وبه ينال الدرجات عند ربه، ويرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذا هو طريق العلم الذي كان عليه الأئمة من القرون الثلاثة. وقد تركوا لنا ميراثا، حتى قال بعض الناس: عدد المخطوطات التي لم تطبع في الغرب تزيد على 4 ملايين مخطوط. فكيف التي دمرت في زمن التتار؟ فالفتن لا تظهر إلا إذا ذهب العلم. ولذلك كان الزهري رحمه الله يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، يعني انتعاش العلم، ظهور العلم، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال ابن بطة في الإبانة، قال: فإنا قد أصبحنا. وابن بطة متى توفي؟ سنة 365، قبل كم سنة؟ أكثر من 1000 سنة. يقول: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالعلم هو الحياة، وهو طريق الجنة وطريق الرفعة، وهو الجهاد الحقيقي. فعليك بالعلم، تعلم قليلا قليلا، اقرأ قبل النوم ولو صفحات، اقرأ في وقت الفراغ، خذ معك كتاب دائم تقرأ فيه، فإذا انتهيت منه خذ غيره، تجد نفسك في السنة قرأت مجلدات، ثم تزداد نورا على نور. وكان السلف يقولون لما سئلوا: بماذا نلتم العلم؟ قالوا: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن الإنسان دائما يسعى للأكمل، والعلم يؤخذ من أهله. العلم يؤخذ من أهله وهم العلماء المشهود لهم بالعلم، فلا بد من رفع الهمة، وإلا كما قال ابن القيم إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والرشاد، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.